الناس الكثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية. أنا أقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية. وإليكم المثال. مرة صاحبني إنشاد دمشقي مثلي كنت في حلب وكان معي سيارة عجوز هناك أرتفع بها وأسافر من دمشق إلى حلب اللاذقية. فلما عرف أنه أنا راجع من حلب إلى دمشق عرض أن يصل معي كل ما في مال وأنا أعرف من خلق شو بدنا نسوي بها الطريق 400 كيلو متر بدنا نبقى وصلا يعني الأحاديث النبوية كيف نسل الصور الصورة الفوتوغرافية كان صاحبنا الظاهر كمان رأي لبعض المعاصرين أن أي صور فوتوغرافية في ما فيها هي عبارة عن حفزة ضد. فأنا ساعتها الله ألهمني مثال الثالث وسقتها صورة واقعية على طريقة حديث ابن عمر لكنني قلت زعم أنا شيخا فاضلا زار تلميذا له في داري. فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان أنصح تلميذا المقبل ويأخذ من بعض الكلمة صالح زين تعرف صورة محرمة ولا تدخل ملائكة بيت فيه صورة وكذا. قال والله يا سيدي هذا حبا فيك يعني مبدأ الوثني من هنا. فما كان من التلميذ إلا رأسا نزل الصورة وراحت أيام وإجت أيام صارت القصة إلى النسيان. زار الشيخ التدبير مرة أخرى طلعت له الصورة في محلها قال له ما هي صدقوا يوم أنا جيت ونشرت عليكم بارك الله فيك جاوبت معي وسرعان ما إيش أنزلت الصورة. قال له نعم يا سيدي لكن أنا فهمت منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة ودي كانت صورة يدوية أما هذه فصورة فوتوغرافية. نحن عرفنا منك أن صورة فوتوغرافية جائزة. قال له بارك الله فيك أنت فقيه هي الصورة هي بس الفرق هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية هي ظاهرية عصرية طبعا. لذلك لا تغرنكم الأقوال المعشولة ما دامت أن النصوص الشرعية الصريحة تشمل هذه الصور. كل مصور في النار فالذي يصور بهذه الآلة أو بتلك من الفيديو وهذا من باب أولى كل مصور في النار كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني. وما الذي استثني؟ صور الأطفال بعض البنات لكن مش نوع اليوم التي تأتينا من أوروبا ويتحمل في طواياها خلاعه أوروبا ومدخلة في بيوتنا بحجة أن الرسول كان عبائدة وأقرها عليها بل كان يسرب إليها جيرانا من البنات. هذه كان صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء ثم قد تجد مثل هذه الخزانة. أنا أذكر مرة جزء الإمارات وخاصة الغبي وبعض إخواننا هناك شرفيين لكنما دخلت بيت ودهش يمكن أديش الحجر هاي صمم بنت ما تسعى الحجرة يعني قامت بنت جارية صنم جاسيك